بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان أصلحوا ذات بينكم، لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله بن حميد. والخطبة الثانية بعنوان داء الشباب، لفضيلة الشيخ سعود ابن إبراهيم الشريف. الحمد لله، شرح بفضله صدور أهل الإيمان بالهدى، وأضل من شاء بحكمته وعدله، فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، كرم أصلا وطاب محتدا، خصه ربه بالمقام المحمود وسماه محمدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هم النجوم بهم يهتدى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتدى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، أصلحوا ذات بينكم، فالإصلاح عنوان الإيمان في الإخوان. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. الإصلاح مصدر الطمأنينة والهدوء، ومبعث الاستقرار والأمن، وينبوع الإلفة والمحبة. أيها الإخوة، في كثير من الديار أقضت مضاجع القضاة القضايا، وامتلأت كثير من السجون بالبلايا. ناهيك بما في مراكز الشرطة، وأسرت المشافي من المآسي، بل إن مشكلات الأمة الكبرى في الصومال وأفغانستان، ومواقع من ديار المسلمين أخرى، تحتاج كل الحاجة إلى الصالحين المصلحين. ألا ينبري خيرون بمساعي حميدة هنا وهناك، ليطفئوا نار الفتن؟ ألا ينبري خيرون بمساعي حميدة هنا وهناك، ليطفئوا نار الفتن وينزعوا فتيل اللهب؟ إن التنازع مفسد للبيوت والأسر، مهلك للشعوب والأمم، سافك للدماء، مبدد للثروات. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بالخصومات والمشاحنات تنتهب حرمات الدين، ويعم الشر القريب والبعيد. ومن أجل ذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين بالحالقة، فهي لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. إن الأمة تحتاج إلى إصلاح. إن الأمة في كثير من مواقعها تحتاج إلى إصلاح يدخل الرضا على المتخاصمين، ويعيد الوئام إلى المتنازعين. إصلاح تسكن به النفوس وتأتلف به القلوب، إصلاح يقوم به عصبة خيرون شرفت أقدارهم وكرمت أخلاقهم وطابت منابتهم، وإنهم بمثل هذه المساء الخيرة يبرهنون على نبل الطباع وكرم السجايا. فئات من ذوي الشهامة من الرجال والمقامات العلية من القوم، رجال مصلحون ذو خبرة وعقل وإيمان وصبر، يخبرون الناس في أحوالهم ومعاملاتهم، حذاق في معالجة أدوائهم، أهل إحاطة بنفوس المتخاصمين وخواطر المتباغضين والسعي فيما يرضي الطرفين. أيها الأحبة، إن سبيل الإصلاح عزيمة راشدة ونية خيرة وإرادة مصلحة، وإن بريد الإصلاح حكمة المنهج وجميل الصبر وطيب الثناء، سبيل وبريد يقوم به لبيب تقي يسره أن يسود الوئام، يسره أن يسود الوئام بين الناس. وإن تتقوا وتصلحوا فإن الله كان غفورا رحيما. أيها الإخوة، وللإصلاح فقه ومسالك دلت عليها نصوص الشرع وسار عليها المصلحون المخلصون الناجحون. إن من فقه الإصلاح صلاح النية وابتغاء مرضات الله وتجنب الأهواء الشخصية والمنافع الذاتية. إذا تحقق الإخلاص حل التوفيق بإذن الله وجرى التوافق وأنزل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أما من قصد بإصلاحه الترأس والرياء وارتفاع الذكر والاستعلاء فبعيد أن ينال ثواب الآخرة، وحري ألا يحالف التوفيق مسعاه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن فقه الإصلاح سلوك مسلك السر والنجوى، فلئن كان كثير من النجوى مذموما فإنما كان من صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهو محمود مستثنى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أيها الإخوة، هذا فقه في الإصلاح دقيق، فلعل فشل كثير من مساعي الصلح ولجانه بسبب فشو الأحاديث ونشر الأخبار وتشويشات الفهوم مما يفسد الأمور المبرمة والاتفاقيات الخيرة. إن من الخير في باب الإصلاح أن يسلك به مسلك النجوى والمسارة، فمن عرف الناس وخبر أحوالهم لا سيما فيما يجري بينهم من منازعات ويدور بينهم من خصومات وما يستتبع ذلك من حب للغلبة وانتصار للنفس، من عرف ذلك وخبره أدرك دقة هذا المسلك وعمق هذا الفقه. إن من الناس من يأبى أن يسعى في الصلح فلان أو فلان، ومنهم من يأنف أن يعرف الناس أنه قد دخل في مصالحة مع فلان، وآخر يصر على أن تكون المبادرة من خصمه. وتمشيا مع هذا المسلك وتمشيا مع هذه المسالك السرية والتحركات المحبوكة، أذن الشارع للمصلح بنوع من الكذب في العبارات والوعود. فليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خبر آخر عنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: رجل يصلح بين اثنين، والحرب خدعة، والرجل يستصلح امرأته. ويقول نعيم بن حماد: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت الرجل يعتذر من الشيء عسى أن يكون قد فعله ويحرف فيه القول ليرضي صاحبه، أعليه فيه حرج؟ قال: لا. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بكاذب من قال خيرا أو أصلح بين الناس. وقد قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإصلاحه فيما بينه وبين الناس أفضل إذا فعل ذلك لله وكراهة أذى المسلمين، وهو أولى به من أن يتعرض لعداوة صاحبه وبغضه، فإن البغضة حالقة الدين. قلت: أليس من قال ما لم يكن فقد كذب؟ قال: لا، إنما الكاذب الآثم، فأما المأجور فلا. فالمصلح يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر والنقص. وليعلم محب الإصلاح والساعون فيه أثابهم الله وأنجح مساعيهم، ليعلموا أن الشر لا يطفأ بالشر، كما أن النار لا تطفأ بالنار، ولكنه بالخير يطفأ، فلا تسكن الإساءة إلا بالإحسان. ولهذا فقد يحتاج المتنازعان إلى أن يتنازلا عن بعض الحق فيما بينهما. وإن من البصر بأحوال الناس أن يعلم أصحاب المروءات من المصلحين أن النفوس مجبولة على الشح وصعوبة الشكائم، مما يستدعي بذلاً في طول صبر وأناه. فربكم يقول: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إنها النفوس الشحيحة التي تحمل صاحبها وغيرها على ما تكره، ولكن في مقابل هذه النفوس الشحيحة يترقى أصحاب المروءات من المصلحين الأخيار، ليبذلوا ويغرموا، نعم، يبذلون الوقت والجهد ويصرفون المال والجاه. ولقد قدر الإسلام مروءتهم وحفظ لهم معروفهم، فجعل في حساب الزكاة ما يحمل عنهم غرامتهم، بارك الله فيهم، لئلا يلحف ذلك بسادات القوم المصلحين. أيها الإخوة في الله، وميدان الصلح واسع عريض في الأفراد والجماعات والأزواج والزوجات والكفار والمسلمين والفئات الباغية والعادلة في الأموال والدماء والنزاع والخصومات. ومن أجل ذلك فقد عظم ثوابه وكبر أجره، فهو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. فلقد قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولقد باشر عليه الصلاة والسلام الصلح بنفسه حين تنازع أهل قباء، فندب أصحابه وقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وخرج عليه الصلاة والسلام للإصلاح بين أناس من بني عوف حتى تأخر عن صلاة الجماعة. والإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين؟ إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فمن ذا الذي لا يقبل الصلح ولا يسعى فيه؟ ليسوا إلا أناسا قد قست قلوبهم وفسدت بواطنهم وخبثت نياتهم، حتى كأنهم لا يحبون إلا الشر، ولا يسعون إلا في الفساد، ولا يجنحون إلا إلى الظلم. والأشد والأنكى أن ترى فئات من الناس ساءت أخلاقها وغلظت أكبادها، لا يكتفون بالسكوت والسكون، بل في أجوائهم يستفحل الخصام ويقسو الكلام. وما أشبه هؤلاء بأعداء الإسلام وأهل النفاق، إنهم يلهبون نار العداوة ويوقدون سعير البغضاء كلما خبت نار الفتن أوقدوها. ولا غرو بعد ذلك أن تضيع الحقوق وتهدر الحرمات ويرق الدين وتنزع البركات. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوه وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا تحصى نعمه ولا تحد، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا رسول الله محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، فتقوى الله خير زاد. أيها الإخوة الكريم، لا يحقد ولا يحسد ولا يبغي ولا يقجر، إن بلغه عن أخيه ما يكرهه التمس له عذرا، فقد علم أن الاعتذار يذهب الهموم ويجلي الأحزان ويدفع الأحقاد ويزيل الصدود. إن حقاً على إخوة الإيمان أن يسود بينهم أدب المحبة، أدب ينفي الغش والدغل مع استسلام لله بما يصنع ورضاً بما يكتب. اسمعوا رحمكم الله إلى هذا الحديث. يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: يدل هذا الحديث على أن الذنوب إذا كانت بين العباد فسامح بعضهم بعضا سقطت المطالبة بها من قبل الله عز وجل. الله أكبر يا عباد الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، إذا أحدهم يستوضع الآخر ويسترفقه، أي يطلب منه أن يخفف عنه من دينه، وصاحبه يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. فعدل الرجل عن يمينه واستجاب لتذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله واستجابة لداعي الحق. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. فمن أراد الثواب الجزيل والذكر الجميل وراحة القلب فليحلم على الجاهل، وليعفو عن المعتدي وليقبل الصلح، فمن عفا وأصلح فأجره عن الله. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة والطغاة وسائر الملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وأيده بالحق، وأيد الحق به، وارزقه البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، واجعلهم شاكرين لنعمك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء،